المشاعر وين الإمام؟ وين الإمام؟ وين؟ اشتغل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، لا نحصي ثناء عليه سبحانه، هو كما أثنى على نفسه، فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للأنبياء والمرسلين والمتقين والسابقين واللاحقين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه الإطلالة عليكم بعد طول غيبة، أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وألا يجعل فيها شائبة من الشوائب، ولا مكدرا من المكدرات، أن يتقبلها منا، إن ربي لسميع الدعاء. تعودت دائما إخواني أن أذكر بفضل العلم قبل كل دورة، وقلبت كلام أهل العلم في فضل العلم، فلم أجد شيئا أعظم من أن أذكر به نفسي أولا وإخواني الأفاضل من العمل بهذا العلم. وقد ذكرت بهذا وذكر به غيرنا، مشايخنا ودعاتنا أفاضل، وذكر به أهل العلم من قبل وألفوا فيه المؤلفات، اختضاء العلم العمل، رسالة قيمة للإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تعالى، وقد حققها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فوصيتي لإخواني بألا يغفلوا عن العمل بهذا العلم، فهو ثمرته المرجوة، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، خيرا جاءت منكرة لتشمل الخير كله، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، خير كل الخير، وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما، وإن لم يكن من شؤم ترك العمل بالعلم كما قال ابن القيم رحمه الله، إن لم يكن من شؤم ذلك وذمه إلا أن التارك للعلم للعمل بعد العلم إلا أنه شابه الجاهل الذي لا يعمل لكفى بهذا ذما. فهل يعمل الجاهلون؟ لا، لأنهم لا يعلمون. فمن ترك العمل بالعلم شابه الجهلة. فهل بعد هذا الذم ذم أيها الإخوة؟ تشابه الجهلة. أصل كل فساد في الأرض عن الجهل، الداء العضال القتال. فاجتهد أيها الحبيب في أن تقرن هذا العلم بالعمل حتى يكون العلم نافعا لك، حجة لك غدا بين يدي الله. ثمرات هذا العمل إخواني، إن أعظم ثمراته في الدنيا قبل الآخرة أنه عصمة لنا من هذه الفتن التي تحل بالأمة وتعصف بها يوما بعد يوم، وتزداد وتسود، حتى شبهها النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في أحاديث الفتن بأنها كموج البحر، والموج لا يذكر كما قال العلماء إلا فيما يوجب الاضطراب. إذا ذكر الموج فثم الاضطراب. فتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. فما الذي يقيك فتنا أيها الحبيب؟ هي كالموج، بل هي كقطع الليل المظلم. ولماذا الليل المظلم إخواني كما قال العلماء؟ ألا يمكن أن تكون بعض الليالي مغمرة؟ نعم، يمكن أن يكون الليل مغمر في أيام البدر واكتماله. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف للفتن وهو الليل المظلم؟ قال العلماء لأنها فتن لا يتميز فيها الخير من الشر، ولا الضار من النافع، ولا الهدى من الضلال، ولا الحور من الكور. ولذلك هي مظلمة. ما الذي يعصمنا منها بفضل الله إخواني؟ هو ما قاله المعصوم صلى الله عليه وسلم الناصح لهذه الأمة: بادروا بالأعمال. إيش؟ فتنا كقطع الليل المظلم. هذه رواية مسلم رحمه الله، ورواية الإمام أحمد والترمذي تكرار الأمر بالمبادرة. بادروا بادروا بادروا، ثلاث مرات يقولها صلى الله عليه وسلم. بادروا بالأعمال، اجعلوا الأعمال حصنا لكم من الفتن قبل أن تحل. أليس هذا فقه الحديث أيها الإخوة؟ بلى، هذا فقه الحديث. إن لم تتحصن بالعمل وتبادر إلى العمل فإن هذه الفتن ستصيبك. الذي يحصنك منها ويعصمك العمل. قام صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة في كتاب البخاري من كتاب الفتن، قام ذات ليلة كما تعلمون محمرا وجهه وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. ماذا فتح الليلة من الخزائن وماذا فتح من الفتن؟ الشاهد قال صلى الله عليه وسلم: أيقظنا صواحب الحجر حتى يصلين. لماذا قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخوة؟ وش صواحب الحجر؟ زوجاته رضي الله عنهن جميعا. أمر صلى الله عليه وسلم أن توقظ نساؤه حتى يفعلن ماذا؟ حتى يصلين. قال العلماء: وفي ذكره الفتن مع أمره لزوجاته بالصلاة دليل على أن من أعظم عواصم الفتن العبادة والصلاة. أيقظن صواحب الحجر أي الحجرات حتى يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وإيش عارية في الآخرة؟ مو لابسة؟ لا، فجميع الخلق لا يلبسون. وليس هذا خاصا بالنساء، فالرجال والنساء عراة. فما معنى قوله رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة من الثواب ومن المغفرة ومن الجنة. فلو قال قائل، وهذا سؤال مهم معترض، لماذا لم تعصم العبادة مع كثرتها الخوارج من فتنة الخروج والتكفير؟ أما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إخواني الخوارج بكثرة العبادة والاجتهاد في الطاعة؟ يحقر أحدكم صحابة صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن وبعد هذا يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. شر خليقة تحت أديم السماء كلاب أهل النار. وهل تجدون وصفا أبلغ في الزجر والتنفير من الخوارج من هذا الوصف؟ في النار كلابها مع كثرة العبادة، لماذا لم تعصمهم العبادة؟ الجواب: لأنهم لم يكونوا على منهاج النبوة، لم ينتفعوا بكثرة العبادة، ليست على السنة، ليست على الهدي النبوي، ليست على طريقة السلف. إن العبادة والعمل الذي يعصم صاحبه وهذا العمل الذي وافق الإخلاص والاتباع، عمل قام على الإخلاص هذا الذي يعصمك، وقام على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه تذكرة إخواني، أنا أحوج الناس لهذه التذكرة، أن نقرن العلم بالعمل حتى نجد ثمرته هنا قبل هناك. أما دورتنا كما أشار ابننا مصعب، فجعلناها في الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى، وعدلت حقيقة عن المنظومة الفقهية الشيخ السعدي عليه رحمة الله لسببين كما ذكر أخونا مصعب سنشير إليهما. الأول: رغبتي ألا أرغب عن تدريس متون العقيدة، وأنتم تعرفون شرف هذا العلم أيها الإخوة، أعني علم الاعتقاد، وشرف العلم كما علمنا بشرف المعلوم. فما أحببت أن أعدل أستطعت إلى ذلك سبيلا عن تدريس متون العقيدة لحوجة الناس إليها، وحوجتنا نحن طلبة العلم إليها قبل العامة في التربية وفي السلوك وفي الثبات على دين الله عز وجل. فما الذي يثبت القلوب إن لم تثبته العقيدة في الله عز وجل؟ الأمر الثاني إخواني، خشيت أن يسوء الفهم أو يثقل الفهم. لدى بعض إخواننا من طلبة العلم في بعض القواعد الفقهية التي أعرفها تماما، ففي بعض القواعد الفقهية شيء من الثقل، وأنا حريص إن شاء الله تعالى بأن تكون الفائدة عامة لكل من حضر، لا يخرج أحد بإذن الله تعالى من المجلس إلا وقد خرج بشيء ينفعه في دينه. فأسأل الله تعالى التوفيق والسداد. منظومة الحائية، قبل الدخول في ترجمة المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، فلماذا ألفت كتب العقيدة؟ وهل كان في زمان الصحابة كتب اعتقاد؟ الجواب لا. لماذا لم يكتب الصحابة في العقيدة؟ لأنهم لم يحتاجوا إلى ذلك أيها الإخوة، كانوا يأخذون عقيدتهم صافية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تتلوث عقيدتهم بفلسفة ولا بعلم كلام ولا بشطحات ولا مهاترات، فما احتاجوا أن يؤلفوا في العقيدة، إنما هو القرآن والسنة بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتاج علماؤنا إلى التأليف في الاعتقاد إخواني لما مدت البدع أعناقها وظهرت، فاحتاج العلماء أن يميزوا اعتقاد أهل السنة والجماعة من اعتقاد أهل البدعة والأهواء. فألفت كتب العقائد واختلف العلماء في طريقة التأليف، فمن كتب العقائد من ألف من علمائنا في العقيدة بالسند، تجدون كتاب عقيدة بالسند، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي هبة الله رحمه الله، هذا بالسند. الأسماء والصفات للبيهقي بالسند، كتاب العلو للذهبي بالسند. ومن علمائنا من جرد كتب الاعتقاد من الأسانيد وذكر فيها النصوص من الكتاب والسنة، ومنهم من ألف في الاعتقاد على وجه النظم كمنظومة الإمام أبي داود ابن أبي داود رحمه الله، هذه موضوع الدورة. والنظم إخواني كما قال علماؤنا إن جاء كله على قافية واحدة فهو نظم مقفى بقافية واحدة، كل الأبيات تنتهي بحرف واحد، مثل منظومة الحائية، سميت حائية لأن كلها تختم بحرف الحاء، مثل النونية لابن القيم، النونية للقحطاني، الدالية لابن عبد القوي رحمه الله تعالى، 4000 بيت. المنظومة الفقهية الدالية لابن عبد القوي 14000 بيت. فإن كان النظم ليس على قافية واحدة تختلف في القافية كل بيت له حرفه، فهذا يسمى رجز، هذا يسمى رجز، وتسمى المنظومة بالأرجوزة، كالرحبية في الفرائض هذه أرجوزة، هذه ليست سميها نظما مقفى. وقد يقول قائل كما قال علماؤنا أليس الشعر مزموما، فلماذا يؤلف العلماء النظم والشعر؟ نقول كما قال أهل العلم الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة فقد أيد صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت بشعره ومنافحته عن دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لحسان للمشركين: أهجهم وجبريل معك. فليس الشعر كله مذموما، وإن كان الإمام الشعبي كما مضى معنا في بعض دروس التوحيد إخواني والإمام الأوزاعي نقل عنهم هذا ابن حجر في الفتح في بدء الوحي البخاري، أول كتاب في البخاري بدء الوحي، لما تكلم ابن حجر هل للبخاري مقدمة في صحيحه أو ليست له مقدمة؟ الصحيح أنه ليس للبخاري مقدمة، لم يبدأ البخاري رحمه الله هذا الصحيح الجامع العظيم إلا بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. بدأ بالبسملة، ثم ذكر ابن حجر عن الشعبي والأوزاعي أنهم كانوا يكرهان أن يبدأ الشعر بالبسملة، يقول الشعر ما يبدأ بالبسملة، ليش؟ قالوا: لأن الشعر لم يأتي في القرآن إلا مذموما، قال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون. ولكن ليس بهذا بحجة، إنما الشعر المذموم ما أيد به الباطل وما دعي فيه إلى الشرك والبدع والأهواء، أو ما كان فيه دعوة لإثارة الشهوات والغرائز كما يفعله الشعراء الفساق. أما الشعر الذي ينصر به الاعتقاد وتنصر به السنة ويدعى به إلى المنهاج القويم، فما ذم هذا أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، ولا بأس أن يبدأ هذا الشعر بالبسملة. أما مصنف هذه المنظومة فهو الإمام العالم الفقيه الحافظ الذي انتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد، كما قال الإمام الخلال: أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث الأزدي السجستاني، أبوه صاحب السنة، والد المصنف يا إخوة هو أبو داود صاحب كتاب السنن. من أبو داود؟ اسمه سليمان ابن الأشعث الأزدي السجستاني، الذي قال أهل العلم في كتابه السنن: من كان عنده في بيته سنن أبي داود فكأنما عنده نبي يتكلم. ابنه هو صاحب المنظومة، ممن أخذ هذا الإمام العلم؟ أول من أخذ عنه أبوه أبو داود، وأخذ عن سعد الكوسج، وأخذ عن محمد بن أسلم الطوسي، أول من قرأ عليه الحديث ببغداد وهو صغير، أتى به أبوه أبو داود إلى بغداد فوجد محمد بن أسلم الطوسي فأجلس معه ابنه عبد الله هذا، وسر أبوه بأن يكون شيخ ابنه محمد بن أسلم الطوسي لجلالة محمد بن أسلم الطوسي، كان إماما جليلا. وأخذ رحمه الله العلم عن عمرو بن علي أبو عمرو بن علي الفلاس، ومن أشهر تلاميذه واسمع لتلاميذ المصنف الآجري صاحب كتاب الشريعة فكتاب الغربة أجري أحسن مؤلفات العقيدة عند علمائنا، وهو يروي كذلك بالسند. كتاب الآجري إخواني في العقيدة من أجل كتب علمائنا، وهو يروي بالسند. هذا من تلاميذ المصنف الآجري، كذلك من تلامذته رحمه الله ابن بطة العكبري صاحب كتاب الإبانة عن عقيدة الفرقة الناجية. تخيل هؤلاء تلاميذ المصنف ابن بطة. ومن تلاميذه أبو حفص بن شاهين، والثلاثة قد ذكروا هذه المنظومة عن شيخهم بالسند، كما قال الذهبي في ترجمة هذا المصنف في سير أعلام النبلاء في المجلد 13 لمن أراد الرجوع، سير أعلام النبلاء المجلد 13. قال الإمام الذهبي في هذا المصنف عبد الله ابن أبي داود رحمه الله، كان إماما فقيها ومن بحور العلم، حتى أن بعضهم فضله على أبيه. انتبهوا يا إخوان، الذهبي يقول في ترجمة المصنف بعض أهل العلم فضله على من؟ على أبيه. من أبوه؟ أبو داود. الذهبي يقول هذا تبيينا لمكانة هذا الإمام عليه رحمة الله تعالى. وقال عنه الإمام الخطيب البغدادي: كان حافظا عالما فقيها. هو شيخ بغداد، وانتهت إليه مشيخة الحنابلة ببغداد، شيخ الحنابلة ببغداد هذا الإمام عليه رحمة الله تعالى. ولد رحمه الله تعالى في سنة 230 هجري، وتوفي في سنة 600 هجرية، فعاش قرابة 86 أو 87 عاما. قال رحمه الله تعالى: وهذا اسكر في همته في الطلب العلم حتى تعلو همم الشباب في طلب العلم ولا تفتر. يقول عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، تكلم عن هذا الإمام، يقول: أبو بكر ابن أبي داود هذا إخوة، دخلت بغداد أو دخلت الكوفة، اشتريت بدرهم 30 مدا من الباقلة. يقول: كان معي درهم لما دخلت الكوفة، درهم واحد، اشتريت به 30 مد من الباقلة، المد معروف ربع الصاع. يقول: فما انتهت الباقلة 30 مد دي حتى أخذت عن أبي سعيد الأشج 30,000 حديث. أنتم كم تأكلون من الباقلة؟ والله لا. فكم أخذتم من الأحاديث؟ والله تقرأ هذا تتعجب يا إخوان. ولذلك كثيرا ما أحث إخواني، وأنا مقصر في هذا، بأن يقرأوا تراجم العلماء يا إخوان، مهمة جدا والله، فيها فوائد عظيمة، ثمرات عظيمة لطالب العلم. لأنه كما قلت لكم، سيرة السلف الصالح والعلماء ترجمة عملية للكتاب والسنة. تريد تشوف الكتاب والسنة، اقرأ تراجم هؤلاء النبلاء الفضلاء لتعرف تقصيرك وتهضم نفسك وتلزم اللصوق بالأرض تواضعا لله. درهم واحد 30 مد، يعني كل مد كم حديث؟ 1000 حديث. تخيلوا هذا يا إخوان، كل ما يأكل مد من الباقلة، هذه الفول عندنا الفول باقي، يكون قرأ 1000 حديث على أبي سعيد الأشج، 30,000 حديث، ثمن درهم واحد. بركة هذه يا إخوان، تحسبهم لإخلاصهم في الطلب رحمة الله عليهم، بارك الله في أموالهم وبارك الله في أعمارهم عليهم رحمة الله تعالى. وأما عن حفظه فيقول ماذا عنه الذهبي؟ يقول حدثت بالكوفة أو ببغداد 36,000 حديث من حفظه، من حفظه 36,000 حديث، ألزموني الوهم فيها في 7 أحاديث فقط. يقول من 36,000 حديث يا إخوة وهمني مشايخ الحديث في كم؟ 7 أحاديث. يقول فلما رجعت إلى الحفظ وجدت أني مصيب في 5 منها. معناه وهم في كم حديث؟ في 2 من 36,000 حديث. فهذه تذكرة لنا ولإخواننا بأن نجتهد في الطلب، أن تعلو الهمم. وكما أقول لكم دائما إخواني، من تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. ما دامت همتك العلياء يا عبد الله فكل ما تلقاه في سبيل تحصيلها فما أحبه للنفس. كل عسير يتيسر ما دامت العلياء همتك. والنفوس كما قال أهل العلم إن صارت كبيرة تعبت في مرادها الأجساد، النفوس إن صارت ذات عزيمة فإن الأجساد تتعب في تحصيل هذه العزائم لهذه النفوس الكبيرة. فنسأل الله التوفيق والسداد. بدأ المصنف رحمه الله رحمة واسعة منظومته بقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق ويجوز غير نعرف السبب إن شاء الله وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح ولا تقل القرآن خلقا قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح إلى آخر ما قال رحمه الله. أنبه إخواني على أن ثمة اختلاف شديد في نسخة هذه المنظومة في بعض الكلمات، ويأتي التنبيه عليه في موضعه. تختلف الكلمة أحيانا بكاملها، وأحيانا تختلف في ضبطها، وأحيانا يختلف البيت بالكلية. فهنالك 3 أبيات ليست من هذه المنظومة، لعلي قرأتها في طباعتكم للنسخة هذه، لا أدري من أين أخذ الإخوة هذا النسخة، فننبه عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. بدأ المصنف إخواني بالحث على التمسك بحبل الله. تمسك، التمسك القبض على الشيء بقوة، مسك بالزاد بالتشديد، تمسك. ولذا قال الله تعالى والذين يمسكون بالكتاب، يلمض قوي. فحث المصنف رحمه الله تعالى في البيتين الأوليين بالاعتصام بالكتاب والسنة وهجر البدع. لماذا حث المصنف في مطلع المنظومة بالاعتصام بالكتاب والسنة؟ لأنه يريد أن يمهد رحمه الله ليبين مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة والسلف الصالح. ما هي مصادر التلقي عند سلفنا التي تؤخذ منها العقيدة الصافية؟ والمنهاج القويم والأحكام الشرعية الصحيحة. ليس عندنا إخواني معشر أهل السنة والجماعة مصادر للتلقي استغلالا، وأرجو من الإخوة أن يقفوا عند قول أهل العلم استقلالا سوى الكتاب والسنة. حتى الإجماع كمصدر من مصادر التلقي عند علمائنا ليس مستقلا، وكذلك القياس. ما عندنا مصدر اسم الإجماع كده هكذا قائم بنفسه، ولا عندنا قياس هكذا مصدر يقوم بنفسه. إن المصادر التي تقوم بنفسها وتستقل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإجماع فعلى أي شيء يجمع العلماء أيها الإخوة؟ على غير الكتاب والسنة؟ يمكن أن يحصل إجماع بخلاف الكتاب والسنة؟ مستحيل. ومن أين أخذ دليل الإجماع؟ من وين؟ كتاب والسنة. قال الشافعي الإمام جبل أول من وضع علم الأصول في هذه الأرض رحمه الله، فله الفضل على هذه الأمة في علم الأصول بعد الله حتى تقوم الساعة. أول من ألفه في الكتب يعني علم الأصول محمد بن شافعي المطلب، لأن نسبه يرجع إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم، كان من آل بيت رسول الله الشافعي. ولما كان صغيرا في فلسطين، ولد في فلسطين الشافعي في غزة، طهرها الله من رجس اليهود، قالت أمه أذهب بك إلى مكة حتى لا يضيع نسبك، فكان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشافعي في كتاب الرسالة، وده كتاب الأصول بتاع الشافعي وهو كتاب صعب لا يتسنى لكل طالب علم مبتدئ أن يفهمه ولو على شيخ، كتاب صعب جدا الرسالة، يحتاج إلى علماء راسخين. قال تدبرت القرآن الكريم لأجد دليل الإجماع من أوله لآخره، فوجدته في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد من الآية على الإجماع قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، شوف فقه الشافعي. فتوعد الله من خالف سبيل المؤمنين وهم الصحابة، كما قال شيخ الإسلام فلم يكن على وجه الأرض مؤمن عند نزول الآية غير الصحابة، فمن خالف سبيلهم وما اجتمعوا عليه فهو متوعد بنار جهنم. إذن الإجماع لا يستغل كمصدر يا إخوان، ولا القياس. ما تعريف القياس عند أهل العلم؟ إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة للتوصل إلى الحكم، ده ما القياس؟ ولا في حاجة تانية؟ مش كده يا إخوان؟ وإيش القياس؟ عندنا في القياس 4 أركان: المقيس عليه الأصل اللي حتقيس عليه، والمقيس الفرع، والعلة المشتركة بينهما، والحكم. وإيش قال الأصوليون في تعريف القياس؟ إلحاق فرع مقيس بإيش؟ بأصل. أين تجدون الأصل؟ إما قرآن وإما، فرجع القياس كمصدر إلى هذه المصادر الأصلية. وإلا كيف ستقيس؟ إن لم يكن هنالك أصل تقيس عليه لا يصح القياس. وأين ستجد العلة؟ في الكتاب والسنة. تقول الخمر محرمة، أين دليل التحريم؟ قرآن وسنة. وما علة التحريم؟ إيش العلة في الإسكار في الخمرة؟ إسكار، كل مسكر خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام، يحرم من الخمر عند الفقهاء ما يزن رأس الإبرة. يقول لك لازم نسكر، إما راح العقل مو حرام. يا حلاوة، واحذروا أيها الشباب من هذا الغزو بين قوسين الحبوب. دي نصيحة، حذروا من وراءكم من الشباب، هنالك غزو خطير لشبابنا بحبوب المخدرات، ودخلت كمية خطيرة في هذه البلاد كما يفيدنا رجال الأمن والمخابرات. فاحذروا وحذروا وانصحوا وتناصحوا. العلة في الخمر الإسكار، كل ما أسكر صار حراما بالقياس على هذه العلة. إذا ليس عندنا مصادر مستقلة إلا الكتاب وإيش؟ السنة إخوان الصحيحة كما سيأتي. ومن أخذ دينه من هذين المنبعين الصافيين رأى أن كل مصدر سواهما كدر. إي والله، من أخذ دينه من هذا المنبع الصافي الوحيين كتابا وسنة تكدر عنده كل مصدر سواهما. فليس من مصادرنا فلسفة ولا عقل كما هو شأن المعتزلة وأهل البدعة، يقولون العقل يقدم على النقل، وبهذا ضلوا وأضلوا وفسدت عقائدهم. وقالوا والله كما سيأتي ما قد يستحي إبليس من قوله، لما حكموا مصادره غير هذين المصدرين. فليس بمصادرنا فلسفة ولا عقل ولا علم كلام ولا منامات، ليس هذا من مصادر ديننا ولا عقيدتنا ولا عبادتنا. أن يقول أحد المشايخ رأيت في المنام أو يقظة أحيانا لا مناما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إنما رأيت الشيطان. وليس من مصادرنا الإلهام، حدثني قلبي عن ربي. قال ابن حجر وما يؤمننا أن يكون قلبك قد حدثك عن شيطانك. والله العظيم وش يؤمننا؟ فمن الذي جعل الإلهام حجة في دين الله؟ يقول لك الشيخ ألهم، إلهامات الشيخ. والله فلو كان الإلهام حجة كما سمعت عن ابن حزم في رده، قال ابن حزم إن كنتم تقولون بأن الإلهام حجة فقد ألهمني الله باطل حجتكم. ودي البحر، انتهى الموضوع. ليش صارت إلهاماتكم أيها المشايخ حجة وإلهامات شيوخنا ليس بحجة؟ شلت الفرق. التفريق بين المتماثلات من أعظم الضلال والسفه. ولذا قال صاحب مراقي السعود في منظومة السعود، منظومة فقهية في الفقه المالكي من ألف بيت يرددها كثيرا العلامة الشنقيطي في أضواء البيان. ماذا يقول صاحب مراقي السعود في مصادر الشريعة لما جال الإلهام؟ قال: وارم بالإلهام في العراء أعني به إلهام الأولياء. شفته؟ وارمي بالإلهام في العراء في الخلاء، لا تشتغل به ولا تعول عليه، أعني به إلهام الأولياء. قال المصنف رحمه الله: تمسك بحبل الله. ما المقصود بحبل الله؟ اختلف العلماء في هذا، واختلافهم كما أقول لكم دائما في التفسير سلفنا الصالح من اختلاف ولا نسيتم دروس التوحيد، من اختلاف إيش؟ التنوع يا إخوان كما يقول الشاطبي، وهذه فائدة مهمة لطلاب العلم حتى لا يحدثوا خلافا من تلقاء أنفسهم. أكثر اختلاف السلف في كتاب الله من باب اختلاف التنوع واختلاف الألفاظ الذي يكون مؤداه معنى واحد، اختلاف تلفظ. يعني حبل الله منهم من قال القرآن، ومنهم من قال الإسلام، ومنهم من قال الوحي كتابا وسنة، هل تجدون اختلافا؟ لا اختلاف. لكن أكثر المفسرين كما قال ابن القيم حبل الله هو كتابه، ورجح العلماء هذا من كلام المصنف، قالوا بدليل أن المصنف ذكر في البيت بعده السنة، فيكون قصده بحبل الله القرآن. ولماذا وصف القرآن بأنه حبل الله؟ لأنه لا يوصلك إلى الله إلا حبله. أي والله، قال ابن مسعود رضي الله عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرف الصراط في أيدينا وطرفه في جنة الله. وصف القرآن والوحي بأنه حبل يا إخوة بجامع الوصول في كل منهما. الحبل عندنا إلى ماذا يوصل؟ إلى شرب الماء. لا يوصلك إلى مرضاة الله إلا التمسك بهذا الحبل الذي هو وحيه جل وعلا كتابا وسنة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله. إيش؟ جميعا، ما يتخلف أحد ولا تفرقوا. وقوله ولا تفرقوا بعد قوله واعتصموا دليل كما قال شيخنا العسيمين رحمه الله في تفسير آل عمران أن العصمة من افتراق القلوب هو التمسك بالوحي. فمن أراد العصمة من الافتراق فعليه أن يحقق الأمر وهو واعتصموا. والمقصود بالافتراق هنا ليس افتراق الأبدان كما قد يظنه بعض الناس، وإنما هو افتراق القلوب، لأنه المذموم. المذموم افتراق القلوب يا إخوة، وتباغضها وتدابرها. ولذا قال قتادة رحمه الله كلمته المشهورة، أعني قتادة بن دعامة السدوسي رحمة الله عليه، قال: أهل السنة مجتمعون وإن تفرقت أبدانهم وديارهم. أي والله، وأهل البدعة مفترقون وإن تقاربت ديارهم وأبدانهم. الفرقة الحقيقية الفرقة في العقيدة والفرقة في المنهاج، والتي توجب فرقة القلوب. اللي يفرق القلوب إيش؟ اختلاف العقيدة. قلبك يعتقد ما لا يعتقده الآخر، تسلك منهجا لا يسلكه الآخر، هذا الذي يؤدي إلى الفرقة الموجودة اليوم بين أمة الإسلام. ما المخرج من هذه الفرقة؟ وما الطريق إلى الوحدة؟ الاعتصام بالكتاب والسنة. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ايش تفهم من الآية؟ قال العلماء: أتاهم ما يجمعهم وهي البينات فلما تركوها تفرقوا. أتاهم ما يعصمهم من التفرق وهي البينات، فلما تركوها تفرقوا. ولذلك بدأ المصنف إخواني رحمه الله نصيحة لكل من أراد السلامة أن يبني عقيدته على الاعتصام بالكتاب والسنة. ولذلك قلت لكم من فقه البخاري رحمه الله تعالى كما قال علماؤنا في ليس في تراجمه بل في ترتيب كتبه رحمه الله أنه بدأ صحيحه بالوحي. انتبه لفقه هذا الإمام، أول كتاب في صحيح البخاري بدء الوحي، وآخره كتاب التوحيد، وقبل كتاب التوحيد الاعتصام بالكتاب والسنة. ما أفقه هذا الإمام. قال لك أهل العلم إنما ختم البخاري صحيحه بالتوحيد تهوينا من شأن التوحيد، حاشا البخاري هذا الإمام الجبل أن يهون من شأن التوحيد العظيم، لكن جعله آخر صحيحه وقعل بعد قبله الاعتصام بالكتاب والسنة ليقول لك إذا أردت أن يختم لك بالتوحيد فابدأ بالوحي، وهذا الوحي هو الكتاب والسنة، فاعتصم بهما. ومن أعجب ما وقفت عليه من فقه هذا الإمام لعلمائنا وهم يتكلمون في ترتيب كتبه وتراجمه وأحاديثه، أول حديث في البخاري ما هو؟ إنما الأعمال. وآخر حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما العلاقة بين الحديثين؟ حديث إنما الأعمال بالنيات يرويه صحابي واحد وهو عمر، غريب. وحديث كلمتان خفيفتان على اللسان يرويه صحابي واحد فقط وهو أبو هريرة. قال بعض العلماء ليقول لك البخاري بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. يا حلاوة، والله دي الحلاوة ذاتها. شفت الفخ بتاع الرجل ده؟ من يفكر في هذا يا إخوان؟ بدأ أول صحيحه رحمه الله تعالى بإنما الأعمال بالنيات، كم صحابي يروي عن الرسول؟ عمر فقط، ويرويه عن عمر واحد فقط، وعن من بعده واحد، ثم ينتشر الحديث كما قال ابن حجر. فخ عجيب يا إخوان للعلماء، فتح الله عليهم فتحا عظيما. فصدر رحمه الله المصنف منظومته العظيمة هذه التي هي محل عناية من علمائنا من قبل ومن بعد إخوة بالاعتصام بالكتاب والسنة. قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى. والهدى الذي جاء في القرآن والسنة كما قال العلماء لا يخرج عن أمرين مر معنا. الأول الهدى الذي بمعنى البيان والإرشاد والعلم، وهذا حاصل من الله ومن رسله عليهم الصلاة والسلام، وحاصل من أتباع الرسل من العلماء والدعاة. العلماء يبينون ويرشدون ويبلغون ويدلون الخلق على الحق، دي الهداية، هداية البيان، هداية الإرشاد، كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط. ورحم الله من قال من أهل العلم في هذه الآية كل من اتبع السنة فهو على الصراط المستقيم. كل من اتبع السنة والهدي النبوي بنص الآية فإنه على الصراط المستقيم، لأن الله يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي. هداية ماذا؟ قلوب؟ لا، هداية إرشاد وبيان. وعلى هذا يحمل قول النبي في خطبة الحاجة يا إخوان، إيش يقول فيها؟ خير الهدي، هذه الرواية صحيحة، والثانية خير الهدى. وش الفرق بينهما؟ خير الهدى خير البيان وخير العلم وخير الإرشاد بيان وإرشاد وعلم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رواية خير الهدي، وإيش الهدي بإسكان الدال؟ الطريقة والمنهاج والسبيل. فإذا جمعت بينهما كان نورا على نور. خير الهدى من أراد العلم حقا فعليه بمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد سلامة الطريق والمنهج فعليه بمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الهداية التي هي هداية البيان والعلم حاصلة من الرسل، وهم أحسن الناس بيانا للأمم وأنصحهم للأمم وأعظمهم بلاغا صلوات الله وسلامه عليه، ثم ورثة الأنبياء وهم العلماء. ولذلك ماذا قال مؤمن آلياس مؤمن فرعون يا إخوة؟ قال يا قوم اتبعوني إيش؟ أهديكم سبيل الرشاد. وإيش أهديكم؟ أهدي قلوبكم؟ لا. فهذه هداية البيان من أعظم أدلتها كما قال الشنقيطي في القرآن، قوله تعالى عن ثمود: وأما ثمود فهديناهم وش؟ فاستحبوا العمى على الهدى. وش هديناهم؟ هدينا قلوبهم؟ والله ما قال هذا أحد، وإنما بينا لهم الحق وأرشدناهم إليه فاستحبوا عمى القلوب. يقول الشنقيطي: هذه من أعظم الدلائل على هذه الهداية، هداية البيان والإرشاد. أما الهداية الثانية إخواني، جعلنا الله وإياكم من أصحاب الهدايتين، هداية التوفيق، وهي هداية القلوب. وإنما سميت بهداية التوفيق ليش؟ ذكرت هذا لأن الله يجعل في القلب إعانة خاصة على قبول الحق. يا سلام، أجمل ما سمعت في تعريف هذه الهداية من علمائنا. سميت بهداية التوفيق إخواني، قالوا لأن الله جل وعلا يجعل إعانة، إيش؟ ما كل إعانة، لا، ذي إعانة خاصة لقبول الحق. تسمع الحق فيغبله قلبك وينشرح به صدرك. ولذا قال بعض السلف ماذا؟ ليس والله بين الحق وبين القلب السليم إلا إدراكه. إيه والله، إذا أردت أن تعرف أسليم قلبك أم فيه دخن أم فيه غبش، فزنه بقبول الحق. ليس بين القلب السليم، ما القلب السليم؟ كما قال ابن القيم: سلم من كل شبهة تخالف الأمر ومن كل شهوة تخالف من كل شبهة تخالف الخبر ومن كل شهوة تخالف الأمر. علامته ليس بينه وبين الحق إلا إدراكه، أدركه قبله قلبه. أذان؟ طب نواصل بعد الأذان إن شاء الله. طيب، كنا نقول إخواني الهدى الذي جاء في القرآن لا يخرج عن نوعين: إما هداية بيان وإرشاد، وهذا العلم النافع تحصل بالعلم، وإما هداية توفيق للقلوب، وهذه سلبها الله تعالى كما قال العلماء حتى من رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم: إنك لا تهدي من أحببنا. لا تهدي هداية قلوب، وإلا قد قال له من قبل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولا تعارض في كتاب الله كما تعلمون، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إيش؟ اختلافا كثيرا. فالقرآن لا يعارض بعضه بعضا. كيف يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ثم يقول له: إنك لا تهدي من أحببت. الجمع بين الآيتين كما سمعت عن أهل العلم، إنك لا تهدي الهداية المنفية هداية القلوب. ونزلت الآية كما تعلمون لما مات عمه أبو طالب على الكفر وأبى أن يقول كلمة التوحيد، وكان آخر ما قال أنا على ملة عبد المطلب. وموت أبي طالب هو في الصحيحين خلافا لما حاوله بعض الشيعة الأنجاس من إثبات إسلام أبي طالب، وألف أحدهم من الشيعة كما قلت لكم كتابا سماه أسمى المطالب في إسلام أبي طالب، هذا كتاب لشيعي خبيث، أسمى المطالب في إسلام أبي طالب، اعتمد صاحب الكتاب على رواية ضعيفة أوردها الإمام ابن هشام رحمه الله في السيرة النبوية، وخلاصة الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض كلمة التوحيد على عمه أبي طالب يا عماه قل لا إله إلا الله، قال جاء في رواية ابن هشام في السيرة أن العباس رضي الله عنه عم رسول الله كان جالسا بجوار رأس أبي طالب في السكرات، النبي يردد على عمه أبي طالب كلمة التوحيد أن يقولها. جاء في هذه الرواية أن العباس قال لرسول الله قد قالها يا رسول الله قد قالها، هذه الرواية التي اعتمد عليها الشيعي الخبيث، ولكنه أعرض عن رواية البخاري ومسلم. ما السبب يا ترى؟ لأن صاحب الصحيحين من أهل السنة وليسوا من أهل الشيعة، ليسوا من أهل التشيع وليسوا عن طريق آل البيت. ما جاءت الرواية عن طريق آل البيت؟ لأن السنة المعتمدة عند الشيعة أن يرويها آل البيت كما يقولون، فكيف يترك عاقل رواية في الصحيحين؟ اتفق عليها الشيخان، والله لا تجد عالما اسمه عالم شم للحديث رائحة يضعف حديثا في الصحيحين، هذا لو سمعتم به فاعلم أنه ما شم للعلم رائحة. وقل له كما أقول لأمثاله دائما لقد خلق الله للعلم رجالا وخلق لقصعة الثريد رجالا، وقل له دع عنك العلوم فلست منها وإن سودت وجهك بالمدال، وقل له فلو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حمار. شفت الحلاوة؟ والله العظيم. فأمثال هؤلاء لا ينبغي أن يتكلموا في العلم رجل يطعن في الصحيحين وتسمع له الأمة وتشيخه وتجعله إماما، هذه من غربة هذا الزمان أيها الإخوة. نعم. فالهدى في كتاب كلام المصنف رحمه الله تعالى يشمل الهدى بنوعيه العلم النافع والعمل الصالح. ما أختم حقيقة مجلسي بمسألة في ترجمة هذا المصنف صاحب الحائية وهو ابن أبي داود عليه رحمة الله تعالى، ذكرها بعض أهل العلم في إنصاف المحدثين، وأعني بإنصاف المحدثين ما كان عليه أهل الحديث في الإنصاف حتى مع أقرب الناس إليهم. وأنتم تعلمون ما قاله الإمام الجليل علي بن المديني عليه رحمة الله شيخ البخاري وشيخ الإمام أحمد لما سأله الناس عن أبيه، فقد سأل بعض أهل الحديث تلامذة الحديث الإمام علي بن المديني عن أبيه، وأبو علي بن المديني كان يروي الحديث رحمه الله، فسألوا ابنه عليا عن رأيه في أبيه أيقبل حديثه أو لا يقبل، فقال رحمه الله أول ما قال لهم سألوا غيري، فقالوا لا لن نسألك أنت. قال رحمه الله الأمر دين أبي ضعيف، الأمر دين أبي إيش ضعيف ضعفبة عدد المدينة، وهو الذي قال في فتنة خلق القرآن وقد ترخص رحمه الله. فتنة خلق القرآن كما سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله في الدرس القادم، بعض علمائنا ترخصوا فيها وقالوا القرآن مخلوق ثم تركه الخليفة، ومنهم هذا الإمام علي بن المديني شيخ الإمام أحمد رحمه الله، فقالوا له لما ترخصت يا إمام وأنت إمام يقتدى بك؟ ماذا قال يا إخوة؟ قال إن في صدري عن رسول الله سنة أخشى إن قتلت أن تضيع على الأمة. وصدق رحمه الله. يعني علي بن المديني لما تقرأ ترجمته تعرف الكلمة دي قال ساكت ولا ما قال ساكت، يحمل الرجل جبال من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أخشى إن قتلت رحمه الله أن تضيع هذه السنة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء في إنصاف المحدثين أن أبا داود والد المصنف قال في ابنه هذا المصنف كذاب، نقول هذا حتى لا يشكل هذا على بعض طلبة العلم إذا رجعوا إلى ترجمة المصنف، هل يحمل الكذب الذي رمى به أبو داود رحمه الله ابنه هذا أبا بكر عبد الله يحمل الكذب على الكذب في الرواية؟ لا وألف ألف لا، كما قال العلماء أن نحمل الكذب الذي رمى به أبو داود ولده هذا أبا بكر بالكذب في الرواية هذا استبعده أهل العلم. ليش؟ اتفاق العلماء على إمامة هذا المصنف وجلالته وحفظه، وقد سمعتم شيئا من ترجمته، أما أن يكذب في الرواية هذا بعيد. طيب على ماذا يحمل الكذب يا إخوة؟ قال بعضهم يحمل لعله في كلامه العادي، وقد يكون من باب المعاريض الذي استعملها المصنف فرماه أبوه بالكذب من هذا الباب، أو الكذب العادي الذي قد يجري على اللسان أحيانا من غير قصد، وهل يمكن أن يكون الكذب من غير قصد ولا ما ممكن ولا؟ إيش الكذب يا إخوان تعريفه؟ الإخبار بما يخالف الواقع، ممكن أن تخبر بما يخالف الواقع وهما ممكن أو ظنا منك أو من باب أنك ما تثبت. الكذب يمكن أن يكون على غير عمد، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أما مذهب المعتزلة فإن الكذب عندهم لا يكون إلا عن عمد، كذب يعني متعمد، هذا باطل. لماذا باطل؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر من كذب علي إيش متعمدا. ما مفهوم الحديث؟ قد تكذب عليه غير متعمد، وإلا لو كان الكذب لا يكون إلا عن عمد ما كان في تقييد النبي الكذب بالعمد في الحديث معنى. أنتم معي يا إخوان؟ معي ولا لا؟ قوله في الحديث عليه الصلاة والسلام من كذب علي إيش متعمدا، هذا الذي يتبوأ مقعده من وين؟ طيب مفهوم الحديث هذا منطوقه، منطوقه من كذب على النبي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما مفهومه؟ مفهومه من كذب عليه غير متعمد يبقى يمكن أن يكون الكذب من غير عمد ولا لا؟ يمكن، ولولا ذلك ما كان في تقييد النبي الكذب بالعمد معنى. فهذا الذي حمل العلماء عليه رمي الإمام أبي داود رحمه الله لولده هذا الإمام الذي سمعنا عنه عن الذهبي أنه كان من بحور العلم، حتى أن بعضهم قدمه على أبيه كما قال الذهبي في العلم، وهو في درجة الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة، وفي درجة الإمام الطبري شيخ المفسرين عند العلماء في العلم، وكان رحمه الله على عقيدة السلف كما قال الذهبي، كان سلفيا على العقيدة يقول الذهبي، وأعظم دليل على هذا منظومته هذه، وقد سرد منها الذهبي شيئا كثيرا في كتاب العلوم. إذا رجعت إلى كتاب العلوم الذهبي وجدت أن المصنف استشهد بأبيات لهذه القصيدة الحائية لابن أبي داود. ماذا قال ابن أبي داود لما ألف هذه المنظومة؟ قال: هذه عقيدتي وعقيدة أبي، من أبو؟ أبو داود، وعقيدة مشايخنا الذين لم نرهم، فمن قال عني بخلاف ذلك فقد كذب، من قال عني بخلاف ذلك فقد كذب. وسيتضح هذا إن شاء الله جليا عندما نتعرض لكلام المصنف عن بيان بعض عقائد أهل السنة والجماعة. وهذه المنظومة كما قال أهل العلم إخواني على اختصارها إلا أنها حوت أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة العظيمة، مع الإشارة إلى شيء من الأدلة. أن تشير منظومة على صغرها إلى مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، وذكر مذاهب أهل البدع في العقائد مع التنبيه على بعض الأدلة، قل أن تجد هذا في منظومة كما قال العلماء. يأتي كل هذا إن شاء الله تعالى في دروسنا القادمة. وأخيرا نستشير إخواننا في مسألة عرضها علينا بعض الإخوة، وهي الفترة كما تعلمون محدودة، وليست لنا حول ولا قوة إلا بالله. فاقترح بعض إخواننا أن نجعل درسا إضافيا قبل المغرب بساعة، ثم نواصل بعد المغرب إلى العشاء. يقول: شوف رأي الإخوة في هذا حتى نأخذ أكبر قسط من هذه المنظومة إن شاء الله تعالى، وهي أيام معدودة، يعني من حوالي 5 إخوان تقريبا إلى ما قبل المغرب حتى يتجهز الإخوة، ثم نواصل بعد المغرب. وأقول قبل أن تردوا: قد سمعتم شيئا من علو الهم، فما رأيكم؟ موافقين؟ يلا إن شاء الله من غدا الساعة 5 يبدأ الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله. Ah.